بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده. وهذا قسم منه عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق المصدوق بلا قسم، ولكنه أقسم ليؤكد الأمر وليبين أهميته مما يذكره بعد ذلك. قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، والمعروف كل ما أمر به الشارع وأقره، ولتنهون عن المنكر، والمنكر كل ما نهى الشارع عنه وحذر منه، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وقول أو ليوشكن الله يعني أنه لا بد من أحد الأمرين لا محالة، فإما أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وإما أن ينزل الله عز وجل عليكم عقابا من عنده، فإما أن تمتثلوا ما أمركم به، وإما أن يحل بكم ما وعدتم من العقوبة، ثم بعد ذلك أعني بعد نزول العقوبة تدعونه فلا يستجاب لكم. ولهذا قال: ثم تدعونه، يعني بعد أن تحل بكم العقوبة والعذاب فتدعون الله عز وجل فلا يستجاب لكم، لأنكم تركتم ما أمرتم به، فوقع عليكم ما حذرتم منه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أولاً، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حلول العقوبة والعذاب، ولا عقوبة وعذاب إلا على ترك واجب أو على فعل محرم. ومنها أيضاً أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لمنع إجابة الدعاء، وأن الله عز وجل لا يستجيب من القوم الذين يتركون ما أمر الله عز وجل به من المعروف ويتركون ما أمرهم به من النهي عن المنكر. وهذا من المفاسد المترتبة على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمع حصول هذه المفاسد تزول أيضاً المصالح التي رتبها الشارع على هذه الشعيرة، التي منها القيام بتحقيق عبودية الله عز وجل، فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه تحقيق للعبودية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله هذا أمر بالمعروف، واجتنبوا الطاغوت هذا نهي عن المنكر. ومنها أيضا حماية المجتمع من العقوبات الإلهية التي تنزل بهم بسبب تركهم لهذه الشعيرة. ولهذا قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ومنها أيضا حماية أعراض المجتمع وأنفسهم وأموالهم. ومنها أيضا ومن المصالح التي تترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استتباب الأمن في المجتمع. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومنها أيضا أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لهلاك الجميع، فيهلك الصالح والطالح. ولهذا تقدم في حديث أم المؤمنين زينب رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يعني إذا كثر الخبث، المراد بالخبث هنا أمران: العامل الخبيث والعمل الخبيث. فإذا كثر العامل الخبيث حينئذ يحصل الهلاك، وإذا كثر العمل الخبيث السيء المخالف للشريعة حينئذ يحصل الهلاك. ثم اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مفهوم ليس ثم اعلم أيضا أنه ليس مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يتصوره بعض الناس، أنه مقتصر على صور معينة من المعاصي كالزنا وشرب الخمر والسرقة وما أشبه ذلك. نعم، هذه معاصي وهذه كبائر وفيها مخالفة لأمر الله، لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوسع من ذلك. فكل أمر تأمر الناس به مما فيه خير لهم في معاشهم ومعادهم فهو من الأمر بالمعروف، وكل أمر تنهاهم عنه وتزجرهم عنه وتحذرهم منه فهو من النهي عن المنكر. فيدخل في ذلك الاحتساب على الباعة في الأسواق من نهيهم عن الغش والتدليس وكتمان العيب وما أشبه ذلك. يدخل في ذلك ما يحصل في الأنكحة أو في باب النكاح والطلاق من كون بعض الأزواج يظلمون زوجاتهم ولا ينفقون عليهم أو لا يعدلون بين الزوجات، فهذا كله داخل في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر. محاربة الفساد المالي الذي يكون في الدوائر الحكومية وفي مؤسسات الدولة، وكذلك أيضا الفساد الإداري، هذا كله داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أن تأمر بكل أمر فيه خير للناس في معاشهم ومعادهم، والنهي عن المنكر هو أن تنهاهم وأن تزجرهم عن كل ما يضر الناس والمسلمين في معاشهم وفي معادهم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.